يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بداية لا بأس أن نهنئ المسلمين بدخول شهر رمضان، هكذا جاءت الآثار عن السلف، كان بعضهم يهنئ بعضا بدخول شهر رمضان، وبذلك أفتى العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز وغيرهما من أئمة المسلمين، وبناء على ذلك نهنئ المسلمين الحاضرين وغير الحاضرين كل عام وانتم بخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد في هذه الايام المباركات، وان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن كعادتنا من كل يوم نخرج مجلسا بعد صلاه العصر نشرح فيه ما سيفتح، يكون غالبا فيه ما يتعلق بما يحتاج إليه عامة الناس، وكذلك لا ننسى فيه ما يحتاج إليه طلبة العلم من المسائل الأصولية، ونحو ذلك نلتمس بذلك ونتحين الأوقات التي فيها إقبال الناس على الله جل وعلا، عسى الله تعالى أن يرد بهذه المجالس حيرانا وأن يهدي ضالا عن ضلالته وأن يبصر عميا عن عماه. نسأله سبحانه أن يزيدنا بهذه المجالس إيمانا وتقوى وعلما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقربنا بها زلفا إليه جل وعلا. اخترنا في هذا العام رسالة لطيفة من أحسن ما كتب في بابها، وهو في باب جوامع الإخبار، وهذه الرسالة هي اسمها جوامع الإخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد. هذه الرسالة جمعت بين الأمرين اللذين بهما يرفع الكتاب. الأمر الأول ينظر إلى رقمه ومصنفه، فإذا كان من عينة المسلمين ومن طلبة العلم المبرزين كان حريا بالناس أن يلتمسوا ما كتب وما صنع. الأمر الثاني ينظر في مادة الكتاب وما اعتنى به المصنف، فإذا كان قد اعتنى بباب مهم من أبواب الدين أو اعتنى بفائدة أو جاء بفريدة من الفرائض فإنه ينبغي على الناس أن يلتمسوا هذه الفوائد وهذه الفرائض وهذه الأمور التي يحتاجون إليها. وبناء على ذلك فهذه الرسالة رسالة عظيمة النفع كثيرة البركة، بها من الفوائد وبها من التبريدات وبها من الأصول ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فالمصنف هو العلامة الأصولي الفقيه المحدث المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، صاحب التفسير الشهير، وهو إمام كبير من أئمة المسلمين بلا شك ولا منازع. وترجمته وهو غني عن التعريف، وترجمته مشهورة معروفة، ومن أجل تلاميذه شيخ مشايخنا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما المصنف من الشيخ لا الذي بجواره، أنت ما جعل الله لرجل من قلبين في جنبه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أخي اسمع ما أقول، اسمع ما أقوله لك، إما أن تقرأ القرآن في الخارج وإما أن تجلس تشرح، لكن أنت تجلس بيننا وتقرأ القرآن صح ولا لا؟ جزاك الله خير. أما المصنف فقد جاء به على نوع فريد جمع فيه 99 حديثا من جوامع الكلم. أما جوامع الكلم فهذه خصوصية هذه الأمة مما قص الله تعالى به هذه الأمة جوامع الكلم، فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محكومة كريمة شريفة يحبها الله تعالى، قد جعلها الله تعالى خاتمة الأمم، والله تعالى أكرمها بمسار عديدة ومنحها سجايا فريدة. ومن أجل هذه المنح والنعم أن خبأ لها خير خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجعله رسولها بالأمة نبيا، وأبا لها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من ضمن هذه السجايا والخبايا والنعم الفريدة التي أعدها الله تعالى لهذه الأمة أن جعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فجعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكلم بالكلام الجامع المانع في الكلمات القليله والعبارات السهله اليسيره. وهذا لم يجعل لنبي قبله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والصح كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فضلت على الانبياء بخمس وفي روايه بست، ومنها بعثت بجوامع الكلم. وفي بعض الألفاظ واختصر لي الكلام اختصارا. فإذا كان كذلك فاعلم أن اختصار الكلام لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو من خصائص هذه الأمة. فإذا كان من خصائص هذه الأمة كان ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بجوامع الكلم، أن يعتنوا بالألفاظ السهلة اليسيرة، نحفظها ونتعلمها وننظر فيها وفي معانيها، ونعلمها نساءنا ونعلمها أطفالنا ونعلمها الناس، لأنها ألفاظ سهلة يسيرة يستطيع كل مسلم أن يسمعها وأن يتفهمها وأن يتحفظها. ونحن قد أفردنا بذلك بعض الخطب فيما مضى كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، كلمة سهلة يسيرة لا ضرر ولا ضرار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مثل بها إلى آخر حديث النعمان في ذلك. كلام سهل يسير، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قف على هذا، عبارات سهلة يسيرة جدا يحفظها كل إنسان، أسهل ما تكون على اللسان وأحفظ ما تكون للقلب وأوعى ما تكون للصدر، فلا ينبغي للمسلم العاقل أبدا أن يتهاون في هذا، فإنها من خصائص هذه الأمة، من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك، من النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك أيها المسلم أن جعل لرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الخصية. قال أهل العلم في معنى جوامع الكلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بكلمات يسيرات تجمع من الأفراد التي تدخل تحت هذه الكلمات ما كان النبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوضح ذلك لأمته كان ذلك في الدواوين وفي الأثار. الكلمة اليسيرة كانت تكتب في كراسنا في الأمم من قبلنا، فكان النبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا يمكن أن يأتيها بمثل هذه الجملة، بل لا بد أن يأتي بمعناها أو بتفاصيلها، لأن مثل كلمة لا ضرر ولا ضرار لا يمكن أن تأتي إلا من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها خاصيته صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه الجملة ما فيها من الفوائد وما فيها من جماع الخلق وجماع الخير الحاصل للمرء في الدنيا والآخرة لا يمكن أن يحصل إلا لا يمكن أن يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالكلام الكثير، هكذا قال العلماء. فالمقصود على كل حال أنه ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بجوامع الأخبار اعتناء بالغا، لأنه أمر سهل يسير لا يأتي عليك بوقت ولا بجهد ولا بتعب، لا في الجسم والبدن ولا في الجهد العقلي والذهني، بل هو أمر يسير جدا. فلا يفوتن هذا الخير وهذه الغنيمة الباردة العظيمة. إن شاء الله تعالى نبدأ شرح هذه الرسالة بإذن الله تعالى، وهي كما ذكرنا 99 حديثا إن شاء الله تعالى نأتي بهم على آخر الشهر من اليوم إن شاء الله تعالى إلى آخر الشهر بإذن الله تعالى. أي من يقرأ؟ أنت واحد يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فقط تقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ولامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اتفق الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ رحمه الله تعالى كعادة المحدثين وإن في المسلمين بالحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر العلماء كعبد الرحمن بن منجي وغيره أنه ينبغي لكل من كتب في دين الله تعالى أن يبدأ كتابه بحديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. قالوا: لما في ذلك من الإشارة إلى الصدق والإخلاص والتوجه لرب الأرض والسماء جل في علاه، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وغيره. والحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: هذا الحديث ثلث دين الله تعالى. ومنهم من قال: هذا الحديث هو نصف دين الله جل وعلا، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو النصف الآخر. ومنهم من قال: بل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هو داخل في دين الله كله. على كل حال، المقصود أن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة العظيمة التي تدخل في جميع دين الله تعالى. وقال الشافعي وغيره: يدخل هذا الحديث في نحو 40 بابا من أبواب الفقه، وهو حديث عظيم عام. قد جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى، فبدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وجعل ذلك كالمقدمة، لم يجعل البخاري رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه، وإنما بدأ رحمه الله تعالى مبادرة بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء أراد البخاري مع أن الحديث فيه أول كتاب في البخاري كتاب بدء الوحي، ثم جاء إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات ليس له علاقة بالوحي. قال العلماء البخاري رحمه الله تعالى لم يقدم بمقدمة لكتابه، فجعل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات كالمقدمة لصحيحه. قالوا أراد رحمه الله تعالى أن يبين للناس الإخلاص لله تعالى، وأنه ينبغي للناس أن يخلصوا دينهم لله جل وعلا، وأن يكون العمل كله قائما على قصد رب الناس، وأن يكون العمل كله قائما على مرضاة الله تعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى وهو الصحيح، وهذا الذي ذكره العلماء في هذا. وهذا الحديث هو أجل حديث روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، لم يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، روي عن أبي سعيد الخدري، وروي عن أبي هريرة، وروي عن غيرهما، لكنه لا يصح من حديث أحد من الصحابة إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. ثم لم يروه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، كذلك جاء عن بعضهم أنه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من غير طريق علقمة، ولا يصح إلا عن طريق علقمة، لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي. ثم لم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، لم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم لم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث من الفرائض التي هي مشهورة عند المحدثين، وإذا ذكر الحديث الفرد أو الحديث الغريب فإنهم يذكرون ويستدلون على ذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، ويقولون لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر رضي الله تعالى عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك اشتهر من طريق يحيى، فرواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 نفس، وانتشر الحديث من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، وممن رواه عن يحيى إمامنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وعمر بن الخطاب راوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رحمه الله تعالى، أسلم سنة 6 من البعثة على رأس 40 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقل، ولقب بصاروخ لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. صح أن صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام ابي جهل، فكان الذي اعز الله تعالى به الاسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومناقبه كثيره واعماله عديده، وهو اول من سمي بامير المؤمنين، وهو اول من جمع المصحف، واول من صلى الناس في عهده صلاه التراويح، واول من فتح الفتوحات ونصر الانصار وكتب الدواوين، وكانت الدوله الاسلاميه في عهده هي اعظم مملكه او اعظم دوله عرفها التاريخ البشري، فرضي الله تعالى عنه. وكان في وصفه الذي جاء فيه انه كان ابيض طويل، كان اصلع رحمه الله ورضي عنه، وكان وجهه ابيض يعلوه الحمره، وكان مهابا رضي الله تعالى عنه، وكان شديدا في الله تعالى، معلوم في قلبه ورقه لا يعلمها الا الله جل في علاه. وقد مات شهيدا في المدينه رضي الله تعالى عنه، حيث قتله ابو لؤلؤ المجوسي غلام المغيره بن شعبه، قتله غدرا شديدا في المدينه رضي الله تعالى عنه، ودفن في حجره عائشه بعد استئذانها مع صاحبيه رضي الله تعالى عنه، وهو يعني مناقبه عديده، وقد كتب في مناقبه الكتب وصنف في مناقبه المصنفات العديده. وحديث انما الاعمال بالنيات هو جامع لامر الدين كله كما ذكر. ودين الله تعالى اسماء عبادات ومعاملات، ودين الله تعالى اسماء عبادات ومعاملات، والنية تدخل في كل وجميع دين الله تعالى، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. والنية في دين الله تعالى يراد بها أمرين لا ثالث له، النية المتعلقة بالشرع، النية المتعلقة بالدين، يراد بها أمرين: إما تمييز العمل عن غيره، إما أن تميز بالنية العمل عن غيره فتصوم شهر رمضان تميزه عن قيام الاثنين والخميس الذي هو سنة، وتصوم صيام النذر تميزه عن قيام ست من شوال. فالنية تكون في دين الله تعالى من باب تمييز العبادة عن غيره، وتكون النية لأمر آخر، وهو أو الأمر الثاني الذي تعمل فيه النية، وهو المقصود، وهو المقصود بالعمل. من المقصود بالعمل؟ فالنية هنا بمعنى الإخلاص، فالنية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالنية هنا بمعنى الإخلاص. إذن النية تأتي لهذين الأمر، سواء في العبادات أو في المعاملة، تأتي في تمييز العمل عن غيره، وتأتي بقصد من أجل من فعلت هذا الفعل، من أجل من عملت هذا العمل. النية تأتي بمعنى الإخلاص في دين الله تعالى كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في القوم الذين تخسف بهم الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إن فيهم سوقهم ومن ليس منهم قال يبعثون على نياتهم. وكذلك جاء في الآثار نية المرء خير من عمل وغير ذلك من الآثار والأحاديث التي تدل على أن النية يراد بها الإخلاص والصدق مع الله جل في علا. قد كتب في ذلك ابن أبي الدنيا كتابا اسمه النية والإخلاص. جاء في بعض الآثار قال النية إن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. الحقيقة أن النية تعد ميزانا للثواب فإن الإنسان بحسب نيته يكون ثوابه في هذا العمل، فإن الإخلاص هو التوحيد والصدق مع الله تعالى هو ثمرته. فكلما كان الإنسان أشد إخلاصا وصدقا مع الله تعالى كلما كان أكثر ثوابا من الله جل في علاه. ولهذا كانت الأعمال الفاسدة أو كانت المعاصي تتلاشى مع الصادقين وتتلاشى مع الموحدين. وهذا كلام ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى. ومثال ذلك حوض من الماء، مثلا حوض ماء كبير لو وقعت فيه قطرة بول، هل هذه القطرة تؤثر في هذا الحوض؟ لا تؤثر طبعا، صحيح لا تؤثر وكأنها لم تكن. كذلك التوحيد والصدق مع الله تعالى فهو حوض هذا الماء. ولهذا المعاصي تتلاشى مع الموحدين الصادقين لله جل في علاه ولا تؤثر بينهم وبين الله جل في علاه. وليس هذا معنى أذانا بالمعاصي، لا طبعا، ولكن هذا ليعلم مدى عظمة التوحيد والصدق مع الله تعالى. وعادة الموحدون الصادقون مع الله تعالى لا يعصون الله تعالى إلا عرضا، لا يعصون الله تعالى. هل وجدت صادقا موحدا لله تعالى هو من العصاة الفاجرين أو أنه يباهي بالمعصية أو أنه لا يمكن، ولكن هو تأتيه المعصية عرضا، فهؤلاء لا تؤثر فيه المعاصي. ولهذا قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لو يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشبك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه ثمرة التوحيد والصدق، هذه النية. فالنية تبلغ بالمسلم وتبلغ بفضل الله تعالى عليه وتبلغ بالثواب المترتب على العمل ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فتجد رجلين في صف واحد يصلون وفي الفضل بينهما كما بين السماء والأرض، وهذا لا يفرق إلا في هذا الثواب إلا النية. وتجد الرجلين يجاهدون في سبيل الله تعالى والفرق في الثواب كما بين السماء والأرض. وكذلك عمر بن الخطاب الذي أسلم قبله 40 رجلا وهو كان رئيسا عليهم في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنه، ما بلغ ذلك لكثرة صيام ولا صدقة، ولكن بلغهم بماذا؟ بنية وصدق وإخلاص لله. أبو هريرة الذي أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كان راوية الإسلام وكان أميرا على المؤمنين وكان أميرا من أمراء المسلمين وكان رئيسا من رؤسائهم وكان من كبار علماء المسلمين ما بلغ هذه المنزلة بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة، وإنما بلغ ذلك بالصدق والإخلاص لله جل في علاه. قس على هذا كما جاء عن بكر بن عبد الله بن جميل قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام أو نسك، وإنما بشيء وفر هاهنا وأشار إلى صدره. هذه النية، النية والإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث قال بعض أهل العلم: إنما الأعمال تصح بالنيات. فتقدير الحديث إنما الأعمال تصح، هناك محذوف تقديره تصح، وهذا ضعيف فيه نظر. والصحيح إنما الأعمال تقع بالنيات، فالمحذوف الصحيح أن تقديره تقع، يشمل ذلك ما يكون من العبادة وما يكون من غير العبادة. فالصحيح أن النيات تقع فيما هو من العبادات وفيما هو من غير العبادات. فالعبادات والمعاملات، العبادات كلها دين، والمعاملات منها ما يكون دينا ومنها ما يكون ليس بدين. فالنية داخلة في كل ذلك. إنما الأعمال تقع بالنيات، والحديث يدل على ذلك. فمن كان نوى خيرا فخير، ومن كان نوى شرا فشر، ومن كان لم ينوي هذا ولا ذاك فنيته على ما وقعت من الأمور المباحة. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعبادة التي يثاب عليها، ومثلا بالأمور العادية الدنيوية التي لا ثواب فيها ولا عقاب. فهذا يدل على أن النيات تقع فيما فيه ثواب وفيما لا ليس فيه ثواب، وهذا مما يدل على أن المحذوف تقديره ماذا؟ تقديره تقع. على أن المحذوف تقديره ماذا؟ تقديره تقع. هذا مما عليكم السلام، هذا مما يدل على أن المحذوف تقديره تقع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها مرض ينفقها فهجرته إلى ما هجر إليه. النية معناها، النية معناها القصد، النية معناها القصد والإرادة. وجاءت الإرادة في كتاب الله تعالى بمعنى النية. قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنها. فالنية معناها القصد والإرادة. فمن كان يريد ثواب الله تعالى وما عنده كان له ما نواه، ومن كان يريد الدنيا كان له ما نواه، ومن كان يطلب مراءة للناس كان له ما نواه، ومن كان يطلب عزا ورفعة كان له ما نواه، ومن كان يطلب أن يشار إليه كان له. إنما الأعمال تقع بالنيات، ولا يخفى على الله تعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو أعلم بما في صدور العالمين. ما تنويه وما تقصده وما تريده في قلبك فإن الله تعالى يعلمه، وبناء على ذلك يقع الثواب ويقع العقاب. وهذا في الأعمال كلها، سواء كان في الأمور التعبدية في أمور العبادات، أو كان في أمور العدالة، أو كان في أمور العدالة، أو كان في أمور المعاملات، معذرة، أو كان في أمور المعاملة. هذه المعاملات منها ما يكون منها ما تكون معاملة فيها دين لله تعالى كالجيران والإحسان إلى الجار ونحو ذلك، ومنها ما يكون أمر عادي كالبيع والشراء ونحو ذلك. فهذا إذا نوى به خيرا ونوى به الإحسان إلى الناس كذلك يقع ما له من الثواب بحسب ما ينوي. على كل حال إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم يدخل في جميع العبادات وفي جميع المعاملات. وهنا فائدة لطيفة في تحقير الدنيا وتحقير طلب النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللفظ تعظيما لشأن هذا الفعل في من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد جاء ذلك في كتاب الله جل في علاه: ومن يكفر ببيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فقال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، لم يقل فهجرته الى ذلك او فهجرته اليهما، ولكن قال فهجرته الى الله ورسوله. تعطف الاثنين على الاثنين، وعطف الجملة على الجملة، تعظيما لهذا العمل وترفيعا له، لأنه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. ثم جاء بالأمور الحقيرة فقال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأعاد الكلام بالهاء ولم يذكر ولم يعد الجملة على الجملة، فلم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفقها، ولكن قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لشأن الدنيا، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إليها ولا أن يطلبها، فإنما قسمه الله تعالى منها له سيأتيك، لا محالة سيأتيك، ولكن أجمل في الطلب وسعى سعيا رقيقا، ولتكن الآخرة هي همك ونصب عينك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ومن الفوائد المذكورة في هذا الحديث كذلك ذكر المرأة بعد الدنيا، دل ذلك على أن ما يتعلق بالنساء هو من أمور الدنيا، وأن من أعظم فتن الدنيا هي النساء، ومن أكثر الشهوات التي تقع في الدنيا هي شهوة النساء، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة، لأنه عطف على الدنيا المرأة التي يطلبها النكاح، فدل على أن سعي الناس إلى ذلك وإن كان مباحا جائزا إلا أنه دون الأولى ودون الأفضل ودون الذي ينبغي أن يحرص الناس عليه من علم نافع وعمل صالح ومن تقوى لله تعالى يكون ذكرا بين يدي أجله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا. أي نعم خب الحديث الثاني من عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم الحمد لله. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة أم المؤمنين، أم عبد الله، كنيتها أم عبد الله، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر التيمية القرشية رضي الله تعالى عنها، خاصة رسول الله وحبه، هي ولدت في الإسلام لا تعرف الشرك ولم تشرك بالله تعالى قط رضي الله تعالى عنه. ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنوات، ودخل بها وهي بنت تسع سنوات رضي الله تعالى عنه. وكانت تحبه، وكان إذا سئل من أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله تعالى عنه. وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث، وهي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء الصحابة، وكان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها للفتوى والعلم، فكانت من كبار العلماء رضي الله تعالى عنها. وكانت قد ادخرت مكان عمر لنفسها، لكن لما استأذن عمر عليها هذا المكان قالت كنت قد ادخرته لنفسي، لكن اليوم أوترك على نفسي، ودفنت. الصحيح أنها دفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. وقد قصها الله تعالى بخصائص متعددة، أنها لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، وكذلك مات بين يديها صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يأتي الوحي في فراش امرأة إلا في فراشها، وكذلك كورت صورتها في قطيفة من حرير، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل في علاه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، وكل ذلك خصائص لعائشة المبرأة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها. خصها النبي صلى الله عليه وسلم، خصها الله تعالى بكل هذه الخصائص. ومن أعظم الخصائص التي خصها الله تعالى بها أن الله تعالى قد أنزل فيها قرآنا يعدلها ويبرئها ويزكيها، وهذا لم يحصل إلا لها رضي الله تعالى عنها. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، حتى قالت رضي الله تعالى عنها في الحديث المشهور، حتى قالت رضي الله تعالى عنها: لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في كلام أو من أن يتكلم الله تعالى بكلام يتلى إلى يوم القيامة. يعني هي كانت متواضعة في نفسها، فزكاها الله تعالى تزكية أبدية، فزكاها الله تعالى تزكية أبدية. وهذا من الخصائص التي خصت بها رضي الله عنها، لم يذكر هذا عن أحد من النساء، لا من الأولين ولا من الأخرين، فقد قصها الله تعالى بخصائص كبيرة. وهذا الحديث قد اتفق الشيخان على تخريجه، رجل البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث عائشة رضي الله تعالى. والحديث قال أهل العلم أنه ميزان الأعمال الظاهر، قالوا أنه نصف العلم، قالوا حديث إنما الأعمال بالنيات نصف العلم نصف الدين، فهو ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال نصف الدين كذلك، وهو ميزان الأعمال الظاهرة. والحديث فيه من الإجماع وبه من الحصر ما لا يخرج منه عمل واحد. فديننا كما ذكرنا أنفا، إما أنه عبادات وإما أنه ماذا؟ معاملات. صحيح. فديننا إما أنه عبادات وإما أنه معاملات. طيب تعال إلى العبادات. العبادات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادات إما أن يأتي إنسان يعمل عملا نقول من أين لك هذا العمل؟ والله أنا رأيت أن هذا خير، أن هذا خير، نقول له هو مردود ما دام لم تأتي بدليل على ذلك، فهذا ليس مشروعا من أصله، كالذين بحروا البحائر في سورة الأنبياء، قال ماذا؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه عبادات، عبادات مقدسة ليس لها أصل مشروع أساس مفهوم. إذا فهناك عبادات يتقرب بها إلى الله ليس لها أصل مشروع، ماشي؟ الذين يجتمعون في الحضرات مثلا أو مثلا يقفون مثلا هكذا ويتميلون يتعبدون لله تعالى بذلك، أو كالذين مثلا يجلسون حلقا مثلا في أوقات معينة أو يخرجون في طوائف مثلا كجماعات التبليغ وغير ذلك، كل ذلك من العبادات ومن الطقوس التي ليست مشروعة أساسا مفهوم. أو مثلا في بعض الأماكن بعد الصلوات يجعلون مثلا يجعلون دعاء معينا مثلا والناس يؤمنون خلفه وكذا، فهذه عبادات ليست مشروعة أساسا مفهوم. فهذه العبادات ليست مشروعة، كلها مردودة. وهناك صور من العبادات أصلها مشروع لكنهم يجعلون عليها شيئا غير مشروع. مثلا نضرب مثال قنوت الفجر، الفجر صلاة الفجر مشروعة وليست مشروعة؟ طيب قنوت الفجر مشروع ليس مشروعا، فهذه عبادات قد شرع أصلها لكن أضافوا عليها شيئا ماذا؟ شيئا من العبادات التي ليست مشروعة. نقول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره مشروع صحيح، لكن الاحتفال بمولده بهذه الصورة ليس مشروعا. فقلت على هذا، وهذا ما يسمى عند العلماء البدع الأصلية والبدع الإضافية، أو البدع الحقيقية والبدع الإضافية. على كل حال هذا داخل في جميع العبادات، إما أن يكون العمل غير مشروع أساسا مردود، وإما أن يكون أصله مشروع. فينظر إذا كان قد جاء هذه البدعة أو هذا الإحداث قد جاء في أصل العمل رد هذا العمل، ماشي؟ أما إذا كان جاء في خارج العمل، يعني لم يأتي في ركن من أركان ولا شرط من شروطه، فالعمل صحيح ويرد هذا الذي جاء به. فمثلا صلاة الفجر صحيحة والخلوص فيها ليس صحيحا، رد على القانت خلوصه وصلاة الفجر ماذا؟ محسوبة له. مفهوم؟ فقس على هذا. المعاملات كل معاملة لم يأذن فيها الشارع فهي مردودة على صاحبها، ولذلك رد المعاملات الربوية، رد البيع الفاسد، رد ما كان فيه غرر، رد النكاح بغير ولي، رد كل شيء ليس عليه الأمر المسلمين من الأجندة الشرعية التي جاءت، فالعبادات في ذلك مردودة، فالمعاملات في ذلك مردودة. تكون كل معاملة لم يأتي دليل على صحتها، لم يأتي دليل على صحتها أو جاء دليل على فسادها فإنها مردودة، لأنها ليس عليها أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعاملات إما أن يكون أمر مغير للواقع، يعني مثلا نكاح الشغار طيب دعك من نكاح الشغار، مثلا المعاملات التي مثلا نقول الخلع، نضرب مثلا بالخلع، الخلع الذي معمول به في المحاكم المصرية يكفي تخلع المرأة زوجها دون أن يعلم أصلا الرجل أن المرأة أساسا رفعت عليه قضية خلع. وهذا من هذه معاملة مغيرة للوضع الشرعي. لا نقول فقط أنها لا نقول أن هذه الصورة المعمول بها في المحاكم المصرية لا نقول أنها لا نقول مجرد أنها فاسدة بل نقول أنها بدعة محدثة مغيرة للوضع الشرعي وأفسدت على المسلمين بيوتا. على كل حال هذه من الصور مثلا طيب مفهوم هذا يا شباب؟ إذن المعاملات كل معاملة لم يأذن بها الشارع أو جاء الشارع بالنهي عنها فإنها تكون مردودة على قضية إما أن تكون مغيرة للوضع الشرعي وإما أن يكون أن تكون هذه المعاملة يعني تضاد العقد أو منهي عنها. هذه المعاملة كالربا مثلا الربا منهي عنه فالعقد الربوي الغش أو دعك من الغش لأن الغش العقد يصح به في مذهبنا وهو الصحيح الذي دل عليه السلام. الغرض يفسد العقد فمن عقد عقدا فيه غرض فسد عقده. النكاح بغير ولي العقد يفسد لغير ولي في الذكر الرشيدة. وقفت على هذا إنما الأعمال وقفت على هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سواء في العبادات أو في المعاملة. وهذا مسألة مهمة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مفهوم هذا اللفظ أن هناك من المحدثات ما هي منه صح ولا غلط. المفهوم هذا منطوق الحديث ماذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه. إذن المفهوم أن هناك من المحدثات هي منه صح هذا المفهوم. نقول أن هذا ليس الصواب وإنما هذا كلام العرب وهذا يسمى بالوصف اللازم. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن كل من أحدث شيئا فهو ليس منه فهمت ولا؟ أي أن المحدثات ليست من دين الله تعالى وكونها ليست من دين الله هذا وصف لازم للأمر المحدث. هذا وصف لازم لماذا؟ للأمر المحدث. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه معناه أي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من دين الله وكل محدثة ليس من دين الله فهمت ولا؟ فهذا يسمى في كلام العرب بالوصف ماذا؟ بالوصف اللازم يا محمد. مفهوم يا شباب ولا؟ إذن فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ليس مفهوم الحديث أن هناك من المحدثات ما هي منه لا ولكن هذه طريقة العرب في الكلام أي أنه يريد أن يقول كل محدثة ليست من دين الله جل وعلا. والحديث له منطوق ومفهوم. منطوق الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه منطوقه تصورت منطوقه أن كل بدعة مردودة على أصحابه سواء في العبادات أو في المعاملات صح ولا غلط. كل من تكلم بكلمة يتعبد بها أو فعل فعلا يتعبد بها ليس عليه دليل من الكتاب والسنة أو عمل الصحابة فعمله هذا مردود وإن جاء على ذلك بألف رجل. وكذلك كل معاملة لم يأتي، وكذلك كل معاملة محدثة، كل معاملة محدثة في دين الله تعالى كذلك العمل فيها أو المعاملة فيها مردودة على أصحابه. هذا مفهوم، هذا منطوق الحديث. مفهومه أن كل عمل موافق للكتاب والسنة والدليل مفهومه أنه ماذا؟ مقبول، صحيح ولا غلط؟ فمفهوم الحديث المنطوق أن كل عمل ليس عليه دليل فهو مردود، ومفهوم الحديث أن كل عمل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو مقبول. فهذه بشرى عظيمة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرى عظيمة لأهل التمسك بالحديث والأثر والسنة، ممن يعني يقومون على الدليل ولا يعظمون الرجال ولا يعظمون الأشخاص ولا يعظمون الكثرة ولا يخافون من كثرة المائلين ولا المنحرفين، بل هم يدورون مع الدليل حيث دار، يتمسكون بمنهج السلف حيثما كان، لأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل منه جل وعلا أن الله تعالى يتقبل عملهم هذا. وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل الصالح، أن يكون موافقا لما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. Thank you.